الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أصول التاريخ الإسلامي احترام القرابة والصحابة، قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك من ألف في ثناء القرابة على الصحابة وثناء الصحابة على القرابة. أما قرابته عليه الصلاة والسلام فقد قال سبحانه وتعالى: قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني أنه يجب عليكم أن تودوني في قرابتي وأن تحترموا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من المؤمنين، ليس الذين كفروا من قرابته كأبي لهب وغيره، لكن الذين اتبعوه من أهل الإيمان من قرابته فلهم حق الإيمان وحق القرابة. حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فمن معتقد أهل السنة والجماعة احترام وتولي وحب قرابة رسول الله عليه وسلم والذب عنهم رضوان الله عليهم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تركت فيكم ثقلين، فذكر الكتاب وقرابة رسول الله عليه وسلم، كتاب الله وقرابتي. فإذا علم هذا فإنه ينبغي للمسلم أن يعتقد في قرابته صلى الله عليه وسلم الخير ويذب عنهم ويقدمهم رضوان الله عليهم. ومنهم حمزة سيد الشهداء، وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبو الحسن، وجعفر بن أبي طالب، والحسن والحسين، ثم يأتي أبناؤهم وأحفادهم رضوان الله عليهم وأرضاهم. أما علي بن أبي طالب فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وأما حمزة فهو سيد الشهداء عند الله يوم القيامة. وأما الحسن والحسين فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: هما ريحانتايا من الدنيا، ريحانتايا من الدنيا. وقال عنه صلى الله عليه وسلم: هما سيد شباب أهل الجنة. فينبغي أن نعرف هذا القدر. واعلموا حفظكم الله أنه ليس بصحيح الروايات الملفقة المكذوبة التي يطعن فيها يقول الصحابة على القرابة، أو يطعن القرابة على الصحابة، أو أنه مثلا أن علي بن أبي طالب كانت الخلافة له بوصية فاغتصبها أبو بكر أو اغتصبها عمر، معاذ الله، والله ما كان لهم ذلك، ولا فعلوا ولا فكروا. يقول أبو بكر الصديق وهو البار الراشد: والله الذي لا إله إلا هو ما سألت الله الخلافة في سر ولا علانية. يقول: ما دعوت الله حتى يعطيني الخلافة، لا في سر ولا في علانية. بالله عليكم حتى تصوروا أبو بكر الرقيق الزاهد الذي أنفق أمواله، المجاهد المهاجر السخي الباذل الصديق الأكبر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا ربي ولني الخلافة، يقول: يا ربي مكنني من الأمة. أو يعلم رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد رأى رأيا، أنه رأى أن علي بن أبي طالب والخليفة، ويعتدلها هو ويصرفها هو لنفسه، معاذ الله، نبرأ إلى الله من هذا القول. وكذلك صاحبه ووزيره عمر رضي الله عنه: والله نقسم عليه في هذا المسجد أنه بار راشد، وأنه يرى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرى منزلتهم ويحبهم، وأنه لم يعتدي على الخلافة لكن بايعه المؤمنون، وأوصى بالخلافة أبو بكر عمر لأهليته. وحتى كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يزكي الشيخين، وورد عن علي أنه قال: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر عمر إلا جلدته حد المفتري. من اللطائف ثناء القرابة أو الصحابة عن القرابة يقول: خرج أبو بكر رضي الله عنه من صلاة العصر وهو خليفة، فإذا الحسن بن علي الطفل يلعب مع الأطفال، فأخذه فحمله وأخذ يلعبه ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، ويقبله ويضمه، وعلي يضحك رضي الله عنه وأرضاه. الرواية الساعة ما بينهم من الحب والزيارة وذب بعضهم عن بعض وتولي بعضهم لبعض وتقدير بعضهم لبعض. حتى أن فاطمة رضي الله عنها لما كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلها أبو بكر الصديق، فكلمته في الميراث، قال: أبو بكر، الرسول صلى الله عليه وسلم سمعته صادق أبو بكر يقول: ما دانورث ما تركناه صدقه. ثم قال أبو بكر: والله الذي لا إله إلا هو وهو يبكي، لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي، والله الذي لا إله إلا هو لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وصدق رضي الله عنه وأرضاه. والصحابة يقول الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجر وهم الصحابة. لقد تاب الله على المؤمنين والمهاجرين على المهاجرين والأنصار على النبي والمهاجرين والأنصار والمهاجرين والأنصار هم الصحابة. وقال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين سبقونا هم الصحابة. من هم أبر الناس قلوبا؟ الصحابة، وأسدهم طريقة وأرشدهم رأيا وأعظمهم إيمانا وأكثرهم جهادا، فهم أصحاب رسول الله عليه وسلم. شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وشهدوا الغزوات مع رسول الله عليه وسلم وحضروا أيام الإسلام، وهم الذي ذبوا عن الدين، دفعوا دماءهم وأرواحهم وأموالهم، فجزاهم الله عنا وعن كل مسلم خير الجزاء. اعلم أنك إذا ما سلمت صدرك ولسانك من سب القرابة والصحابة فاتهم نفسك على الإسلام، وأعاذكم الله من ذلك. يتهم من نال الصحابة والقرابة بالنفاق وبالدخل وبأنه غاش لله ولرسوله وللإسلام. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فمدحهم سبحانه وتعالى وزكاهم وأخبر أنهم عدول بتعديل الواحد لأحد. وكان عليه الصلاة والسلام يقول الله الله في أصحابه، من أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، يعني تحبهم تحب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا أصحابي غلظا، يعني هدفا للسب أو التعريض بهم رضوان الله عليهم، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لو أنفق أصحابي مدا وأنفقت أنت مثل أحد ذهبا، فمد الصحابي من الذهب يغلب أحد الذي تنفقه أنت، لأنهم الله اختارهم فجعلوا كانوا في الصدر الأول وكانوا مع رسول الله عليه وسلم ولهم شرف الصحبة. حتى يقول كثير من الأئمة الصحابة كالعيون دواؤها أن لا تمس العين. العين إذا فرقت عينك ومسستها كثيرا ألمتك، وكذلك أصحاب رسول الله عليه وسلم. لا تتعرض لما شجر بينهم، ولا تحاول أن تدخل نفسك في خصومات مثل ما بعض أعوذ بالله بعض المناوئين وبعض مرضى القلوب وبعض الذين ليس لهم إيمان ولا قدم صدق، فإنهم تعرضوا لأخطاء الصحابة رضي الله عليهم. الصحابة في حياتهم ينحصل بينهم خطاء، يقول أهل العقيدة فهي قطرات تنغمر في بحار حسناتهم رضوان الله عليهم. وقال أهل المعتقد كابن تيمية وابن قدامة والطحاوي ومن كتب في الباب ونكف عما شجر بين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وأوصيكم أن لا تتركوا مجال الخلافات أن تستشري في المجالس والدروس، كبعض الناس الآن ما يدرس إلا الخلافيات، يوم الجمل يوم صفين قال معاوية في علي ورد عليه علي على معاوية، ثم يعني يكثر من شرحها ولا يرد على الشبه فيها، وبعضهم يعني يوزع في ذلك أشرطة ومقالات، هذا من الخطأ البين. اختلفوا تواجهوا رضي الله عليهم، لكن ما لك ولهم أنت، هم وصلوا إلى الجنة تريد تخرجهم من الجنة؟ يعني أنت معترض أن الله رحمهم ودخلهم الجنة؟ الآن التقى مثلا في الجمل علي بن أبي طالب، وفي الصف الثاني طالحة والزبير متأولين، ما يريدون علي، هم يريدون قتل عثمان متأولين. وعلي رضي الله عنه يقول إذا بعت أنا بالخلافة فسوف أقتص ممن قتل عثمان ويلعن من قتل عثمان. وصدق علي رضي الله عنه، هذا متأول مجتهد وهذا متأول مجتهد، فلماذا أنت أيها البعيد تدخل؟ يعني ما كيف راضي الله رضي عنه وتقول لا، وادخلهم الله الجنة تريد تخرجهم من الجنة وتسامحوا فيما بينهم. الآن في معركة الجمل مثلا طلحة قتل رضي الله عنه، قتله رجل من العراق، هو وقع طلحة بن عبيد الله قتيلا، هو أحد العشر المبشرين بالجنة، فرأوا علي بن أبي طالب ما لمنه خرج رد علي لأنه سلم لأنه قتله، فلما رأوا علي ترجل وأخذ يمسح التراب عن وجه طلحة ويقبله ويبكي ويقول يعز علي أن أراك مجدلا على التراب يا أبا محمد، ولكن أسأل الله أن أكون أنا وإياك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. من اللطائف ولد طلحة ابنه اسمه محمد، هذا اللي كنا به، كان يسمى راهب قريش من العبادة، إذا رأيته تكون أعمى من كثرة قيام الليل والعبادة والسهام، فهو ما خرج إلا برا بأبيه رافقه في المعركة، ولا هو ما يرى القتال أصلا ولا يرى حضور الجمل، فأتى يسبح في المعركة، إذا اقترب من أحد لم يحمل سيفا ولا رمحا، إنما صاف جنب وادي يقول لا إله إلا الله برا بأبيه، لأنه ما وجهه ينتظر يتأخر وأبوه خرج. فأتى أحدهم أحد أهل العراق وهو من الشجعان الذي سوف يرد اسمه معنا، هو قاتل محمد ابن طلحة بن عبيد الله، فلما تقدم إليه قال محمد بن طلحة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قال فيه القاتل هذا من جيش علي من الشجعان الكبار، وأشعث قوام بآيات ربه بعد ما قتله، قليل الأذى فيما ترى العين مسلمي، شككت له بالرمح جيب قميصه، فخر صريعا لليدين وللفم، على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا، ومن لا يتبع الحق يندمي. هذا الأشطر العراقي، وقيل إبراهيم الأشطر لكنه هذا هو القاتل، على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا، ومن لا يتبع الحق يندمي، يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهلا تلا حاميم قبل التقدم. من يوم اقترب اقتله وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، هذا صوت حاميم، قال يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهلا تلا حاميم قبل التقدم. هي جميلة بيات لكن موقفها مؤسف، يعني يبكى منه وفيه أسف وانكسار وندامة، فغفر الله للجميع. أيها الأخوة الأبرار، هنا يقول كثير من السلف، بل قال أحد الشعراء كن كالصحابة في علم وفي ورع، القوم هم ما لهم في الناس أشباه، فإذا علم هذا فالواجب تربية أبنائنا وجيلنا ونربي مدارسنا على حب القرابة والصحابة، لأن يعني بعض الناس الآن عنده جفع حتى عن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يجفو أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والبريء السالم الناجي المؤمن الصادق الذي يتولى القرابة والصحابة رضي الله عليهم. أبشركم ليس هناك روايات صحيحة تثبت أن القرابة نالوا الصحابة أو كان بينهم خصومة أو كان بينهم شجار، يا سبحان الله، صلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وهاجروا معه وأنفقوا وبذلوا الإسلام، ثم نأتي بعد 14 قرن، يعني من حسن عملنا، يعني من زين جهادنا الآن، يعني من إيماننا ومن ثباتنا، ونحن الآن نعيش الهشاشة غثاء كغثاء السيل، الآن الجيد الآن اللي يصلي الصلوات الخمس، لا هاجرنا ولا جاهدنا ولا نصرنا الإسلام ولا عندنا بذل الصحابة ولا صدق الصحابة ولا إخلاص الصحابة، فلا يكفي حتى يأتي بعض الأشرار يكتب في مثالبهم. ومن الخطورة أن تتبرى من أحد الصحابة الذين ثبت له الصحبة، مثل معاوية رضي الله عنه فهو خال المؤمنين، ومعتقد أهل السنة والجماعة في أنه صحابي الجليل وأنه خال المؤمنين وأنه كاتب الوحي وأنه من الفئة الباغية التي بغت على علي. طيب فبغى يعني كافر، يعني سمى الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان مؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين كما قال البخاري، فهو رضي الله عنه أخطأ في هذه المسألة، وعلي أحق منه، وعلي بن أبي طالب بن الحسن أفضل منه وأمير المؤمنين هو علي بن أبي طالب، فإذا أخطأ الإنسان وإذا ارتكب معصية وإذا ارتكب كبيرة أنخرجه، وهو صحابي، أنخرجه من الصحبة، نخرجه من الإسلام، أجل هذا معتقد الخوارج. فقضية أيها الأخوة أن نسمع لروايات كاذبة خاطئة ينقلها بعض الدجاجلة يفرقون بها صف المؤمنين، وللأسف أصبح هناك قنوات فضائية الآن ترسل هذه الشبه على الجيل وتسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منهم وتتعرض للشيخين نبرأ إلى الله منها، والواجب أن تحصنوا أبنائكم بيوتكم بناتكم أمام هذه الشبه، وأن تعلموا من العقيدة الصحيحة التي مات عليها الصحابة والتابعون، فإن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإنما قلت هذا لأنه قد وردت أسئلة في بعض المناسبات عن موقفنا ممن يتعرض للصحابة، ولماذا لم يحصن أبناؤنا بتراجم وسير أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الشباب الآن وصل إلى المتوسط والثانوية وهو لا يعرف قدر الصحابة أو لا يعرف سيرهم أو لا يعرف جهادهم، إما أنه صرف بثقافة أخرى أو بمصادر للتلقي المعرفة لا تمت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. إخوتي في الله، والله لموقف الصحابي واحد أحسن من عمر الواحد منا كله منذ أن ولدته أمه إلى الآن. نحن الآن جينا بعد يعني انتشار الإسلام واستقرار هذا الدين، هم أتوا وقت الخوف ووقت مناوعة الإسلام ووقت الشك تشكيك الكفار فيه، المنافقون يحاربونهم والمشركون واليهود والنصارى وأمم الأرض، فثبتوا على الدين مع الفقر، حتى يقول أحد الخطباء العصر كانوا يأتون رسول الله عليه وسلم تضيق بهم الأرض بما رحبت بلغت القلوب الحناجر كما وصفهم سبحانه وتعالى، يقول مال يا رسول الله، قالوا في حديث ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، ألا تدري ماذا يا رسول الله، ما ترى ماذا حل بنا، فيطمنهم صلى الله عليه وسلم حتى حين يقول يا رسول الله ما عندك لنا شيء، قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فيلتفتون يمينا ويسارا فيرون جبال الحجاز السوداء وشجر الحجاز الشائك من السدر والسلم، ليس هناك كنوز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طوابير من الجيش، وليس له حدائق غناء ولا قصور شاهقة ولا بساتين فيحاء ولا مزارع خصبة، وإذا هو يربط بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو يتلوى يبحث عن حفلة من دكر التمر فلا يجدها بلا إغراء من صغير، فيثبتون معه ويصرعون بين يديه. بالله من منكم سمع الآن لما مثلا هذا أبو ابن حرام ابن ملحان لما طعنه الرجل في صدره أو في ظهره فخرج الرجل من صدره فأخذ الدم ورش بوجه القاتل وقال فزت رب الكعبة، خبيب بن عدي رفع المشنقة من يغني أنشد نشيدا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أشلاء شلو الممزعي. الآن وحدهم أنس بن نضر يقول إليك عني أجد ريح الجنة من دون أحد، وحنظلة يذهب ما أمكنه أن يغتسل لما سمع النداء فيكتب جنوبا وتغسل الملائكة من السماء والأرض، ولمواقف سعد بن معاذ يهتز له عرش الرحمن، حتى قلت في قصيدة سابقة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا إياك نعبد من سلسالها رشفوا، أملاك ربي بماء المزن قد غسلوا جثمان حنظلة والروح تختطف، وكلم الله من أوس شهيدهم من غير ترجمة زيحت له السجف في كفك الشهم، هذا الخطاب رسول الله عليه وسلم، في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف، فكن شهيدا على بيع النفوس فما تحمو الضمائر منا فوق ما نصف، هيهات رحلة مسرانا جحافلنا كما عهدت وعزمة الورى أنف. إذا أردت أن تقرأ مجتمعا فاضلا وتريد أن تقرأ لقوم أفضل الناس وصفوة البشر تقرأ حياتهم وتتلذذ بمعايشة أخبارهم، أرجوك اقرأ تراجم الصحابة، حتى أنا أدعوكم في أساليبكم العلمية الآن يا طلاب العلم أن تذهبوا مثل الصحابة، يقل تكلفكم، احرصوا على الكتاب والسنة حتى تجاوزوا يعني كلام العلماء، لا تجعلونه مثل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض خطباء الجمعة الآن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن حجر، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، يا أخي أجعلت مع رسول الله عليه وسلم يعني والعلماء تصفهم صفا؟ الآن ابن عباس سمع بعض الناس يأتون بحديث، قال أحدهم قال أبو بكر، قال الثاني لا عمر حكم ذلك، قال ابن عباس في حديث صحيح يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أقول قال الله ورسوله وتقول قال أبو بكر عمر. ولذلك مشكلتنا الآن أن أكثرنا من قراءة الكتب الفقه، يعني نحن نقرأ الآن ميراث 14 قرن، نقرأ ما كتبه المالكي 14 قرن 1400 سنة مع أصول الفقه، والجغرافيا طبعا تفاصيل عواصم الدول والمنتجات والواردات والصادرات والكلام الفاضي هذا الفارغ، والفنون الأخرى، الفنون الأخرى التاريخ، ونقرأ تاريخ الدول والعرب البائدة والعرب المستعربة وحمورابي وتبع كل هذا الكلام، ثم نضعف في القرآن ونضعف في السنة. الصحابة ما كان عندهم، كانوا مجردين الكتاب والسنة. وذلك أبغى منكم اقفزوا إلى عهد أبي بكر الصديق، يعني كأنك انت تخلق مع أبي بكر الصديق ومع أبي هريرة، تعال بالحديث الصحيح وقرأ وافهم أنت، يعني شرط ما تفهم الحديث إلى أن تقرأ للشوكاني والصنعاني وابن عبد البر وابن حزم وابن تيمي وابن رجب وأحمد الشافعي، الآن كل مكتبتنا. أصغر واحد الآن من الطلاب يمكن في الجامعة 2000 مجلد 3000 مجلد. الآن الصحابة لم يكن عندهم، كان عندهم حديث صحيح وقرآن منزل من عند الواحد الأحد. لذلك أدعوكم أن تأتوا بعقولكم إلى الكتاب والسنة بعد ما تأكدون صحة الحديث، ويكون عندكم حد أدنى من المعرفة حتى تفهمون، حتى تفهموا الكتاب والسنة. أنا ما أقبل الفتية لكل طالب علم، لأنه بالمناسبة أصلا بعض الناس الآن أصبح يفتي بلا خطام ولا زمام، والله يحاسبه على ما فعل. فبعضهم أفتى في السبحة وفي إسبال الثوب والتصوير فلما سكت عنه، أفتى في الصلاة والشروط والفرائض فلما سكت عنه، أفتى في الدماء والولاء والبراء والتكفير والتبديع والتفسيق، حاسبه الله. إنما في جزية يقول شوفوا فضل الله على الصحابة، ما عندهم إلا هذا الكتاب والسنة، وشوفوا تعذبنا حنا، شوفوا العذاب الذي ورد بنا، درسنا حنا في الثانوية وفي الكلية 16 و17 مادة الثقافة الإسلامية، التربية، شوف علم العمران، الجغرافيا، حتى في دفعة من دفعات عندنا الهندسة، الفيزياء، الكيمياء، فلم يخرج الطلاب الآن اللي درسوا الكيمياء والفيزياء من 30 سنة، ماذا فعلوا الآن؟ هم جالسين معنا في المساجد وماشيين، لم يخترعوا شيء ولم يكتشفوا شيء، وضعفوا ما حفظوا القرآن. طيب لو نصحيح أن استفدنا من 30 سنة، أنا من الدفعة التي درست الجبر والهندسة والكيمياء والفيزياء في المعاهد، لو نصحيح كنا يعني اكتشفنا لكم شيء جديد، لكن أنا بحالي مثل معرفتي الأولى ما أعرف شيء أبدا في هذه العلوم، وددت أننا فعلنا مثل الصحابة، رجعنا الكتاب والسنة وحفظنا الحديث، وإذا كان واحد ناس منا سوف يتخصصون فتكون أعمارهم يتخصصون فقط في الهندسة حتى يطلع مهندس. المشكلة عندنا العرب شرط هنا يبغى يكون خطيب جمعة ومهندس وعاقد أنكحة ويزوج العوانس وعنده مكتب عقار، هذا شوف حج بها مسامة. الغربيون يقول أنا لما سافرت يقول فكلهم اجتماع في مؤتمر كما المشايخ قالوا نحن الغرب لم بني على ثقافة التخصص. ليش التخصص؟ يبقى 40 سنة في هندسة التربة بس، 40 سنة في هندسة التربة، وذاك في الفيزياء 40 سنة، وهذا في الطبي 40 سنة، لأن الطب ما عنده طب العيون أو الأعصاب، فيجدون لذلك تجدهم بدوا، خلونا نعترف بدوا ينزلون على سطح القمر وعلى المريخ، ونحن باقي ما نعرض من 50 سنة عرضات شعبية، ويقولون يا وطننا يا وطننا عمت عين الحسود، قالوا حاسدين الناس، وش حاسدين؟ الإنسان يزوج 4 زوجات ثم يأتي 40 ولد كلهم يأكلون فصفص ويلعبون بلوت، فماذا قدمنا؟ الصحابة قدموا لأن عندهم ثقافة التخصص. الصحابة في وقتهم كان العلم في وقتهم هكذا، فدرسوا الكتاب والسنة ووزعوه للعالم، فتحوا إلى الراين. من اللي فتح إلى الراين؟ أنا وزرت الراين، من اللي فتحوا؟ الصحابة. من الذي وصل إلى سور الصين العظيم؟ الصحابة. من الذي أسقط دولة فارس والروم؟ الصحابة والتابعون. من الذي أسس عدالة العدالة والحق والإيمان؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. من الذي روى الحديث؟ هم. ما الذي حضر بدر وأحد واليرموك والقادسية وتكلموا مع شعوب العالم وأزالوا الاستبداد في الدنيا؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم. حس أن أعطاه صلى الله عليه وسلم الشعر أجاب وأخذ المشركين بشعره، لكن شعرنا الآن كله في العيون وفي القدود، وتحول الآن من العربي يا ونت ونيتهم صليت ورمت غراب طارد الله حمامة، كله في حب وهيان. أين الشعراء اللي ينصرون الدين؟ وين الكتاب؟ سامحوني على التباسط في هذا، لأني أريد أن أنتقل بكم بعد قليل لترجمة أحد هؤلاء الكواكب والنجوم، أحد الذين ساهموا في صنع أو في نصرة الرسالة أو في صنع هذه الحضارة المجيدة. سوف يكون معنا أختم هذه يعني الحلقة، الحلقة المقبلة أو حلقتنا هذه برجل تعيشون معه حتى يكون هو كلام الكلام عنه مسك الختام، لأن تحدثنا أبي بكر عمر هو صاحبنا، سوف نعيش معه هذه الليلة، نسمع أخباره ونسمع كيف رباهم صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الله هنهم الله وأقر الله عيونهم أنهم صلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم أكلوا معه، وأنهم صافحوا، وأنهم جاهدوا معه. تصور اللي بيصلي بنا العشاء اليوم محمد عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، وبعدين يذهب معك تتعشى فيها سوا على مادبة واحدة، وتجاهد معه وتحج معه وتراه ويمزح معك ويصافحك بيده ويتحدث لك أنت وينزل جبريل وترى جبريل نزل عليه ويخبرك بيوم الآخر، وتحضر المعركة وترى العلامات والآيات البينات. كيف كان إيمان الصحابة؟ ولذلك اختارهم الله فكانوا أفضل جيل رضوان الله عليهم. في الواجب أن نستحي على أنفسنا ونعرف قدرنا، ولا عاد يجي أحد من الكتاب يتعرض للصحابة والقرابة ويدققهم رضوان الله عليهم فقبل أن يخزيها الله، يخزي هذا المعتدي لأنه ما عرف قدره. وما يقول لا تعرضن في ذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي لا يضر البحر أمسى زاخرا رمى فيه غلام بحجر، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. إذا عير الطائية بالبخل ماجر، وعير قسا بالفهاهة باكل، وقال الدجى للشمس أنت كسيفة، وقال السها للبدر وجهك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. سوف نقف مع صحابي جليل، بل من أعلام الصحابة ونجوم الصحابة وسادات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الحمد لله. أما الصحابي الذي معنا فكلكم تعرفونه، وهو الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أنعم وأكرم. وإذا ذكرت عثمان ذكرت الحياة والسخاء والعبادة وقيام الليل وقراءة القرآن. أسلم قديما في مكة على يد أبي بكر الصديق، شوف الفضل أبي بكر الصديق، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر عثمان فصار من الأربعة الخلفاء والعشرة المبشرين بالجنة، وزوجه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ببنتيه أم كلثوم ورقية، وماتت في حياته رضي الله عنه، وسمي ذو النورين لأنه كل بنت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم نور. أما عثمان رضي الله عنه فاشتهر بالحياة وكان يستحي، يقول أيها الناس استحيوا من الله، والله ما اغتسلت واقفا، يحجل من نفسه ما اغتسل واقفا ولا مس ذكره بيده، وكان يقول منذ أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يغلبه الحياة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا متباسطا صلى الله عليه وسلم، مرة مادة رجله طرف الفخذ ارتفع عنه الثوب، فأتى أبو بكر فما غير صلى الله عليه وسلم مكانه. أبو بكر كان في جرأة وكان خطيبا وفصيحا ونسابا ويقود الأمة. أبو بكر حتى عمر الداعي إذا عاد تكلم عمر استأذن، هذا اسكت يا عمر. وأتى عمر رضي الله عنه فما تغير صلى الله عليه وسلم من جلسته، فكان عمر جريئا وقويا وشجاعا، فأقبل عثمان فضم صلى الله عليه وسلم رجله وستر بثوبه طرف أقدامه صلى الله عليه وسلم، قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال أنا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة تستحي من عثمان هذا رضي الله عنه وارضاه. يقول لم يكذب، يقول ما كذب في جاهلية ولا في إسلام. ويقول من هو ثلاثة، يقول أحد العلماء ثلاثة من الصحابة إذا حدثوك لم يكذبوك، وإذا حدثتهم لم يكذبوك، أبو بكر وعثمان بن عفان وأبو عبيد عامر بن جراح. كان على وجه عثمان سماء النور والجلالة والمهابة، وكان رضي الله عنه منفقا مثلاث المال، آتاه الله تجارة، الرجل كان له عمال وكان له كتاب ويذهبون للشام وإلى اليمن، وعنده قوافل تجي بالبز وتأتي بالجمال، يعني متصرف. ويوم دخل في الإسلام قام صلى الله عليه وسلم مرة من المرات كما سلف معنا في غزوة تبوك، قال من يجهز جيش تبوك وله الجنة؟ فقام عثمان كأنه علم في وسطه نار في المسجد واقفة، قال أنا يا رسول الله بأحلاسها وأكتافها في سبيل الله. قال اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أتى المسلمون ظمأ في المدينة وجفت آبار، وبكى عند اليهود بئر نضاخة فاردة ماؤها زلال اسمها بئر رومة. قال من يشتري بئر رومة يقول صلى الله عليه وسلم وله الجنة يسقي المسلمين؟ قال عثمان أنا. وأتى عثمان بالكيس فيه الذهب وأعطى اليهودي وأطلق الماء، كان يشرب المؤمنون ويسقون ويحملون في كربهم، يقول سقى الله عثمان من سلسبيل الجنة. كان مقبلا على القرآن يقرأ ويحفظ، عنده مصحف كبير يقول يجلس من بعد الفجر فيقرأ إلى قرب الظهر قريب من الظهر، يقول أبناه أكثرت يا أمير المؤمنين أتعبت نفسه؟ قال والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من القرآن. هذا هو رضي الله عنه إلى قرب الظهر. أما ليله فالسجود وتأول وبكاء وتلاوة إلى السحر. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال ذاك عثمان بن عفان. هذا تنطبق أوليا على عثمان. يقول أحد الناس بت عند عثمان فتركني حتى نمت فقام إلى الميضاء فتوضأ فسمعت نشيد وبكاء وتلاوته وكان يتأول، فركع طويلا وسجد طويلا وقام طويلا حتى أتى السحر فجلس يستغفر حتى أذن المؤذن دخل الحرم وهو خليفة. روى ذلك ابن حجر في الفتح، والإمام المروزي في كتاب الوتر فدخل الحرم وهو خليفة بعد صلاة العشاء فأتى عند المقام واستقبل قبل، انظر الهمم انظر العزيمة، فكبر فقرأ القرآن في ركعة من صلاة العشاء حتى قرب الفجر، فلما قرب يؤذن ركع وسجد وسلم وقد ختم القرآن كله. الأئمة الذي رواه ابن حجر الحافظ صاحب الفتح والمروزي. كان رضي الله عنه وارضاه يفتح المصحف دائما وابدا، عنده مصحف كبير في بيته في المسجد، ويقبل على كتاب الله حتى لما قتل سالت منه قطره للدم سال على المصحف حتى يقول شوقي امير الشعراء جرحاني في كبد الاسلام ما التأم جرح الشهيد وجرح بالكتاب دم. يقول في الاسلام جرحاني عظيمان، جرح عثمان بن عفان يوم قتل شهيدا وجرح المصحف الذي وقع عليه دم عثمان. حتى ذاك اليوم كان صائما رضي الله عنه يقرأ القرآن وصائم، وبعد صلاة العصر أرفع أكفاه يقرأ في المصحف فرفع طرفه وقال لزوجته سوف أقتل قبل صلاة المغرب. قالت ولم؟ قال والله الذي لا إله إلا هو إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر في الجنة. فقال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم لي يا عثمان سوف تفطر عندنا هذا اليوم. قبله صائم رضي الله عنه صائم النوافل لأنه قتله الثوار قبل صلاة المغرب. قال فأغفر نعس نعسة فرفع قال يا عثمان يقول له تبسم سوف تفطر عندنا، فطور جهزوا فطور البيت انتهى الموضوع معزوم مدعو رضي الله عنه، ما أفطر في بيتي لا بتمرة ولا شيء. الدعوة جاءت من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وصاحب الماجبة هو الله والدار الجنة يوفي عمله. وأقبل الغروب وتسلل عليه الثوار متمردون خرجوا على طاعة أمير المؤمنين طاعة الدولة حسيبهم الله والله يجازيهم، فتسلقوا بيته ودخلوا عليه وضربوا بالسيف، وأخذ رضي الله عنه يقول لا يدافع عني أحد حتى ألقى الله يريد الشهادة رضي الله عنه، فسال دمه على المصحف والمصحف كان ممدودا. يقول بعض الباحثين إن أثار الدم في المصحف لا زالت في اسطنبول في تركيا في المتحف، فإذا هناك مصحف إذا فتحته وجدت آثار دم عثمان رضي الله عنه وأرضاه جمعنا به في جنات النعيم. كان عثمان رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ملازم له في الغزوات، وغاب صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية. لماذا غاب؟ غاب سفيرا للرسول صلى الله عليه وسلم أرسله للمشركين في مكة لأنهم طلبوا أن يرسل لهم مفاوضا يعني سفيرا مندوبا يتكلم لهم. قال صلى الله عليه وسلم قم يا عمر، عمر لا يعترض ولا يعصى رضي الله عنه. قال يا رسول الله والله الذي لا إله إلا هو لا أحد من المسلمين أبغض عند المشركين مني من قريش عند قريش مني. والله يا رسول الله لو ما وجدت إلا الذر أقاتلهم به لقاتلتهم به. كان عمر صادق وسطعهم وكادهم وهم يموتون إذا رأى عمر ماتوا غيظة. لكن يا رسول الله يقول عمر بشير يا رسول الله أخبرك برجل رفيق محبب عند قريش لين. قال ما هو؟ قال عثمان بن عفان. كان عثمان حي وماي هم مثل عمر صدمهم عمر ومهددهم من يوم أسلم يقول من أراد أن تذكرهم فليلقاني في بطن الوادي. وكان يمشي حتى مع أبي جندل يوم رفض به أبو جندل دخل كتب صلى الله عليه وسلم هو السهيل بن عمر صلح بالحديبية على أن من أتى من عندكم من الكفار يرد إلى الكفار ومن أتى من عندنا لا يرد عن المسلمين. يعني كانوا في الظاهر مجاير الصلح. قال فلما كتب الكتاب أتى أبو جندل ابن أبي سهيل مسلما شاف يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله بعد الكتاب اتفاق. قال أبوه يا محمد اتفقنا. قال صلى الله عليه وسلم يعني الشرط عملي يقول اتفقنا صلى الله عليه وسلم أوفى الناس. قال يا معشر المسلمين يقول ابنه أتردونني إلى الكفار يفتنونني عن ديني يعني مسلم يشهد لا إله إلا الله شاب. ووصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وأبوه يقول أعطني إياها يعني بيعذبه. فيقول الشاب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا مسلمون. قال صلى الله عليه وسلم سوف يجعل الله لك فرجا ومخرجا. يقول الله بيفرج عنك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلغي الشرط المكتوب الذي وقع عليه صلى الله عليه وسلم مع الشهيد بن عمر. قال عمر فأخذتني الغيرة فقمت فسللت سيفي. شوف أبو حفص طارق السلام قال واقتربت من الشاب أمشي معه مع أبيه. قال وقدم له المقبض السيف يقول عشان ياخذ السيف يقتل أبا. قلت ما عليك يرد الكلام رسول الله الله سوف يجعل لك فرجا ومخرجا. يقول كذا وهذا أبوك دمه دم مشرك دم نجس يقول دم كلب. إنما هذا نص الكلام أبوك دمه دم كلب نجس يقول كذا الله سوف يجعل لكم مخرجا. قال وددت قال وعرف مني أنني أعطيه السيف أبو حفص. قال وأقرب منه قال كل ما أشرت له قال واضرب يدك يعني خذ فك السيف واضربه. قال فأدركوا حنانا بأبيه يعني لطفا بأبيه ما فعل وله ذكي أبو جندل وبشركم يسوي علوم بعد ما ينطلق مع أبيه. فخلنا نكمل قصته. فذهب قال عمر فأدركه الحنان بأبيه فما أخذ السيف مني. وأفتى عمر فتوى موقعا يقول إنما هو مشرك دمه مثل دم الكلب. يقول لا تحرج خذ راحتك اضرب رأس هذا أن تكفى ودي تسلم هذا السيف موجود سيف عمر يحسن النايم دائم جاهز بين رسول الله كل ما خالف أحد. قال يا رسول الله دعني اضرب عنقه. فأخذ الابن رحمة بأبيه ومشى اسمع الفرج من الله. فأعطاه أبوه اثنان قال احفظه ويجلس يعني راكبه. فأخذوه وهو مقيد معه رضي الله عنه فأخذ سيفا من أحدهم فقطع الكيد ثم أتى على الاثنين فقتلهم. ثم ذهب إلى ساحل البحر فكون جبهة مع أبي بصير هناك وأتى فقال كفار قريش صلى الله عليه وسلم عادوا يسألون يقول نرجوك فضمهم إليك يعضون القوافل. فأخذهم مع الصحابة فجعل الله لهم فرجا ومخرجا. فعثمان الشاهد قال يا رسول الله أرسل عثمان رجل رفيق ولين وما من بيت من بيت قريش إلا يحبه. قال يا رسول الله سمع عثمان يذهب يفاوضهم. فلبس عثمان قال يقولها صاحب السيرة فأصبح ثيابه قصيرة بعد ما دخلوا خلاص عادوا مع رسول الله ثيابهم قصيرة ولحاهم مثل حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسواك ورائحة الطيب يصلون. فلما دخل مكة قال تفضل طوف لأن يحبون عثمان تهاجم ويكرمهم. قال لا أطوف حتى يطوف إمامي وصاحبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أصابك بعدنا شر. قال إلا أصابني بعدكم خير إلا الشر فيكم أنتم والشر عندكم. قالوا صبعت عن الدين. قال إلا اتبعت دين الرسول صلى الله عليه وسلم الحق. قالوا ما لك قصرت ثيابك لأنهم يسحبون ثيابهم من الكبر ويلاء. قال صاحبي قصر ثيابه صلى الله عليه وسلم متبع للسنة. فمسكوه على الغدا طول رضي الله عنه فاوض ورجل لين وإذا قال تفضل قال نجلس معكم. فحبسوه يغدونه وأتى أشراف قريش يسمعون منه يكلمهم ويكلمونه. أتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شائعة في الحديبية قالوا قتل عثمان وهو ما قتل يضيفونه بس طولوا. فلما قال قتل أتى صلى الله عليه وسلم في جلس تحت الشجرة قال من يبايعني على الموت؟ خلاص ما دام قتل عثمان من عيان الصحابة هذا الهاشمي القرشي العظيم الإمام يقتل أجل ما عاد في صلح. معنى ذلك أن الصحيفة ألغيت وقام الحق. قال من يبايعني على الموت؟ فقام الصحابة يبايعون. يقول سلمة بن الأكوع كنت واقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأمسكت أغصان الشجر، الآن الشجر هذه الحمد لله تذكر في القرآن هنيئا لها، وبيجي المشهد من عند الواحد أحد شهادة للذين بايعوا. قال سلمة فأخذت الأغصان فأملت عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بايع سلمة، قلت فبايعته وكان شجاعا. فلما انتصفت البيعة قال بايع سلمة، قلت قد بايعت يا رسول الله، قال وأيضا، قال فبايعته. فلما انتهنس قال بايع يا سلمة، قلت بايعت يا رسول الله، قال وأيضا، قال فبايعته. فلما انتهى أتى البيعة قال صلى الله عليه وسلم هكذا، اللهم هذه عن عثمان. انظر لهذا المشهد، اللهم هذه عن عثمان. بايع صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان لأنه أرسله سفيرا وأرسله ممثل الإسلام وله عليه الصلاة والسلام عند الرسول فبايعه. فلما انتهت البيعة قام الصحابة يتهيئون للقتال، خلاص بيدخلون مكة مع عزيز الموت يشربون الموت يشربون. قتل عثمان، فأنزل الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وعاد الخبر قالوا لا ما قتل عثمان، عاد رضي الله عنه. ثم تم الصلح بعدما أرسل سهيل ابن عمر وتكاتبوا الكتاب الذي ليس هذا بسطه إنما استطرادا مع سيرة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كان عثمان مطعما للطعام معه جفنة رضي الله عنه ينصبها في المسجد يصلي الضحوات، ثم يأتي عماله فيأتون بالجفنة مكللة خبزا ومرقا ولحما فيأكل الفقير واليتيم والمسافر والذاهب، كلما نقصت زادها رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقرأ القرآن ويتدبره ويبكي. كان صماتا قليل الكلام. وأنا أوصيكم بالصمت، ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث من صمت نجا، ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال كف عليك هذا، وقوله صلى الله عليه وسلم كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، وقوله صلى الله عليه وسلم كلها حديث صحيحة. وهل يكب الناس في النار على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فكان رضي الله عنه صماتا لا يتكلم إلا بحق أو قرآن، والحق قرآن والقرآن حق، أو ذكر أو أمر بمعروف أو مسألة لا بد منها. يجلس المجلس الطويل فلا يتحدث إلا بالكلمة والكلمتين. وكان مستحب رضي الله عنه لما باعوه الخلافة قام يخطب الناس فصعد المنبر فاستحيا من الناس، قال أيها الناس إنكم بحاجة إلى إمام عادل خير من خطيب فصيح. فصارت هذه أحسن خطبة ودونها الناس أحسن خطبة. فكان يهاب رضي الله عنه مقابل الناس لحيائه ولصمته رضي الله عنه ولزيادة عقله، ترى العقل معه الصمت والهذيان والهذرمة مع قلة العقل، حتى يقول الإمام مالك كلما نقص عقله زاد في الكلام، لأن مالك كان قليل الكلام، يقول لا تجد كثرة الكلام إلا من مع نقص عقله، وإلا من عرف أنه كما قال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أخذ على لسانه وعرف أن كلامه من عمله، وعلم أن الملائكة تسجل عليه الصحف، كلما قلت كلمة سجلت عليك إما في صحيفة الحسنات أو صحيفة السيئات. حتى قالت عائشة رضي الله عنها ليلة من ليالي تسمع شباب يتحدثون خلف الجدار بعد صلاة العشاء، أتعبتم الكتبة أريح الكتبة، بعضهم يسمر إلى الفجر، كلام كله هذيان وهدرمة وليس في ذكر الله ولا يصلي ركعتين. الآن كثير من الشباب يسهرون مثلا على الرياضة لا يصلي ركعتين ولا يقرأ آية ولا يوتر، فهذه حياة. كيف يأتي النور للقلوب؟ كيف يأتي الانشراح؟ كيف تأتي الطمأنينة والسكينة؟ ولذلك تصيب كثير من أو من الشباب منهم من أصيب بالقلق والكآبة والحسد والعين، ومنهم من أتاه السحر، ومنهم من غلب عليه التشاؤم والإحباط والعياذ بالله. الذي يكسب السعادة هو الواحد الأحد، فإذا قطعت طريق السعادة عنك بينك وبين الله فلن يسعدك أحد، والله لن تسعد حتى تصلح العلاقة رقم واحد مع الله الواحد الأحد جل في علاه. لا تتعب نفسك، أقولها بعد تجربة طويلة وقراءة للعلماء وتأصيل للحكماء والفلاسفة، أجمع عقلاء العالم على أن الذي يمنح السعادة هو الله. والله يقول من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اطلب السعادة في الصلاة، اطلبها في قراءة القرآن، اطلبها في ذكره سبحانه وتعالى، في بر الوالدين، في حسن الخلق، في سلامة صدرك. بالمناسبة يشكو بعض الناس يقول إني أحقد على الآخرين وإني أجد عليهم في نفسي، أقول يا أخي وقد كتب هذا في بعض المقامات، اغسل قلبك 7 مرات قبل النوم بالعفو وعفر 8 بالغفران وأصدر مرسوما كل ليلة، عفى الله عمن أسى إلي أو أخطأ في حقي أو اغتابني أو آذاني، وسوف تنام ليلة ما نمت في حياتك ليلة أسعد منها ولا أهنأ منها ولا أجمل منها. اجعل اخرج حيات الحقد وأفاعي الحسد وثعابين الغل وعقارب الغش من قلبك. حينها تجد السعادة تغمرك. يقول الشريف الرضي: يا ليلة العفو هل عدت ثانية سكى زمانك حطان من الدين. أما المقنع الكندي فانبح نفسك ولا نحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. أما عثمان رضي الله عنه فقد حفظ أحاديث على الرسول عليه الصلاة والسلام، منها حديث في الصحيح عند البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلم، هو راوي. وهذا الحديث أجلس بعض الأئمة 40 سنة و50 سنة في المسجد يعلمون. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: والله لقد أجلسني حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلم 50 سنة في المسجد. وأنا عرفت شيخا في المدينة المنورة جلس 50 سنة في المسجد إلى الآن، أدركه كبر السن الآن وأصبح يعتذر من جلسه. يقول: أجلسني حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كان السؤال من خير الأمة؟ قال: من تعلم القرآن وعلمه. فتوى من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهي بشرى وأبزخ بها لحفظة القرآن، وهل القرآن وجماعة تحفظ القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد عاش صلى الله عليه وسلم يفضل أهل القرآن، حتى يقول أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية قال: من منكم يحفظ شيئا من كتاب الله؟ قال رجل: أنا أحفظ سورة البقرة. قال: تحفظها؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم، أمير السرية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشهداء في المعركة القتلى قدمهم صلى الله عليه وسلم، قال: أيهم أكثر أخذا للقرآن، أيهم أكثر حفظا؟ قالوا: هذا يحفظ 3 سور طويلة وهذا سور، فيقدم الأطول والأكثر حفظا إلى جهة القبلة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عند أبي داود يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تحفظ جزء لك منزل، جزئين أرفع. فتصور بالله من الذي يحفظ القرآن كله ويعمل به، أي منزلة، أي فضل. يا أخوة، القرآن حسب عند بعض يعني الحاسبين من العادين إلى أن فيه ختمة واحدة ما يقارب 3,400,000 حسنة، تضاعف في 10، وعليك لأن الحسنة بعشر أمثالها. وصلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من حديث عثمان رضي الله عنه طبعا في قول من تعلم القرآن وعلمه أنك تبلغ الناس وتعمل به. من حديث عثمان فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم عند مسلم: من توضأ عثمان. يقول: كان الناس في المقاعد مكان في المدينة يجتمع فيه الصحابة، فدع عثمان في حديث حمران مولاه بإناء، فأتي بإناء له فتوضأ فغسل كفيه 3، ثم تمضمض واستنشق 3، ثم غسل وجهه 3، ثم غسل يده اليمنى 3 واليسرى 3، ثم مسح رأسه أكبر وأدبر، ثم غسل رجله اليمنى 3 ثم اليسرى 3، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: من قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبد ورسول، زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من الطاهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. أما حديث عثمان في بعد الوضوء قال من توضأ ثم ذهب إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة كانت صلاته كفارة لما قبلها من الذنوب. وفي لفظ يمكن خمسة ألفاظ أوردها أهل العلم وصح الألباني، من توضأ فصلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن توضأ فذهب إلى المسجد كان ذهابه كفارة له وكانت صلاته نافلة، يعني زادت الحسنات إلى أن تصبح الصلاة رأس مال له في من فضل الله وكرمه. ومن حديث عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى في جماعة من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أما الدروس من سيرة عثمان فالأول فضل الحياء وأنه لا يأتي إلا بخير، والحياء من الإيمان، والحياء المقصود به ما حجزك عن المعاصي وكل ما يشين وكل ما يعيب، فهذا الحياء المحمود وهذا الذي مدح بالسنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما مر برجل يعب أخاه في الحياء يعني يلومه يقول لك أكثرت في الحياء حتى أضر بك الحياء، قال دعه فإن الحياء من الإيمان. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يأتي الحياء إلا بخير، فإذا رأيت الإنسان في حياء حياء من المعايب وحياء من الخطر فاعلم أنه على خير كثير. يعني بعض الناس فطره الله على الحياء حتى تجد جلس يعني ما ينظر في المحرم حياء ولا يتكلم بالسيء حياء، وإذا تكلم في المجلس بكلمة جارح مرة وجهه، الله يعني يجعل فيه من المهابة والحياء والمروءة والشهامة، بخلاف بعض الناس فإنه منسوخ يتكلم بأبشع الألفاظ ويتصرف بأقبح التصرفات ولا حياء. هذا الحياء فهو من الإيمان، لكن الحياء الذي يمنعك من الخير لا يعد حياء، حتى قال مجاهد عند البخاري لا يتعلم العلم مستحين ولا مستحق. إذا كان الحياء يمنعك من الدعوة إلى الله ليس هذا من الحياء المحمود، ليس حياء، ويمنعك من طلب العلم ويمنعك من قول كلمة الحق ويمنعك مثلا من الخطابة في المسلمين، لأن بعض الناس الآن عنده حياء مغلق مرض هذا، يقول قلت له طلب العلم حضر الدرس قال والله أنا أستحي أحضر عند الشيخ، قلنا أنت ما لست محمودا في هذا مظلم هذا عما تعالجه، فإذا قلت مثلا ادعو إلى الله سبحانه وتعالى قال أنا ودي أدعو لكني أستحي، لا أطلب العلم، الحياة هو الذي يحجزك ويمنعك من المعاصي والخطايا والمعايب. وفي سيرة عثمان أن السخاء يغطي الذنوب، ولذلك تجد السخي مثل عثمان لما يترجمون له يذكرون الجود والسخاء فيمدحونه كما يقول الشافعي يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء، حتى يقول أحد الشعراء المعاصرين انفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا ولا تطع في سبيل الجود عذالا، من جاد جاد عليه الله واشتطرت عيوبه وكفى بالجود سرفالا. ولذلك الجواد محبوبا عند الناس مثل عثمان، حتى لو مثلا في أخطاء في الخلافة مثلا ولا قرابته رضي الله عنه ما أخذ عليه أو نحو ذلك، لكن انغمرت في بحر حسناته فهو رجل جواد أنفق في سبيل الله وأطعم الجائعين وضيف وشرى بئر الرومة وجهز الجيش 30,000 إلى تبوك، فانغمرت هذه ما تقدر. ولذلك الجواد الآن الكريم عند الناس يتحملونه، حتى إذا كان حادا قالوا ما شاء الله كأنه سيف مصرد، وإذا كان هدرم كثير الكلام قالوا سبحان الذي رزقه الفصاحة لأنه كريم يعني سخي معه، وإذا كان صموتا مرة قالوا حكمة ما ينطق الكلمة إلا كأنها جواهر ودرر، فإذا لبس جديدا قالوا يحب أن يرى أثر نعمة الله عليه، وإذا لبس ممزقا مبهذلا قالوا سبحان متواضع وجواد متواضع كيف خشع لله، فإذا مشى وأسرع قال سبحان الله كأنه الأسد ما ظن مشي الأسد، وإذا أبطأ كأنه جبل في مكانه حال حسد أو البخيل بخلاف ذلك، فإن أكثر من الكلام قالوا بابتعد. حلاه الله بالهذيان. أخذ الوقت علينا كلام غير مفيد لأنه بخل عليهم فكرهون عبد الزهير. ومن يأخذ مالك يبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم فيسبونه في كل شيء. وإذا سكت هو البخيل ساكت لأنه ابتلاه الله بالبصم والخرس، ما يعرف يتكلم زي الناس ولا ينطق كلمة. فإذا لبس جديدا قالوا شوف الكبر. الله سبحانه وتعالى هو ممقوت ويلبس لباسا يباهي به الناس، فإذا لبس وضيعا ممزقا قال حشفا وسوء كيف. فلا هو بالذي لبس جيدا ولا فعله جيد. فإذا مشى قالوا يهوجل كأنه بعير أهوج، وإذا تأخر في مشيته قالوا كأنه بقرة باركة، يعني هو منقوص. وإذا أردت تدافع عن نفسك تدافع بحسن الخلق، وما تستطيع من على حسب طاقتك. لو ما تستطيع يا إخوان ما يستطيع منكم إلا أن يوزع الماء على الفقراء في رمضان، يشتري لهم جرة ماء كبيرة ولا جركة بخمسة ريال وينفقه كله في سبيل الله. مرتست يا امرأة من بني إسرائيل مر بها كلب ضامن يلهث يأكل ثرى الطين من شدة العطش، فنزلت فأسقته فأروته فغفر الله لها ودخلها الجنة وهي بغي كانت عاصية. الكلمة الطيبة صدقة. وإذا ما وجدت شيء ولا عندك دراهم، إذا مشيت في الشارع تبسم يا أخي وكيف حالكم سلام عليكم. من بعض الأخوة يعني مر كانوا الحجاج بن يوسف زعلان عليه حتى سألوا لماذا زعلان، قال أنا طبيعتك يا أخي غير طبيعتك، جاء الإسلام الحمد لله، أنت ما سمعت في الإسلام وما سمعت في الكتاب والسنة، وقولوا للناس حسنا ادفع بالتي أحسن، تبسموا في وجه أخي صدقة، سلم على المسلمين يا أخي. وإذا شفت شيخا كبيرا خذه من طرف قال وأن تدل الرجل حاجة، خذه من طرف الشارع عاونه. وإذا كان إنسان يعني يريد أن تدله فأشر له بحكمة وعلى مهل، يقول أريد مثلا أريد العتيقة أو جامع الملك عبد العزيز أو أريد جامع القاضي، خذه بالتي أحسن وقف معه وقل كذا وكذا. يقول لي أحد الأخوة يدرس في ألمانيا، والله إني أخذت العجب منهم من سعة بالهم، قال إني كنت في سيارتي في الشارع هناك في ألمانيا، قال فسألت ألماني قال مشهور منهم يعني سعة البال والخدمة والرقة خلونا نعترف، قال فنزل من سيارتي وأسرته هناك، قال واخذ خارطة ونزلها وفتح الخارطة وأتابع، قال واخذ يشير عليه، قال أنا أمشي قبلك حتى أوصلك إلى المكان هناك. قلت لا يكفي أنا فهمت هذا، يقول في الشمس ويشير لي والمدينة ويحدد لي الأرقام والشوارع. يا إخوة أنا ما أقول عشان، لكن أقول لماذا يسبقنا الغيب؟ لماذا نحن أهل الرسالة المحمدية الصادقة الخاتمة ما نكون أحسن الناس خلقا؟ فمن أراد منكم يدفع عن عرضه فلي أخواني يتبرع بشيء أو يتصدق أو يحسن خلقه للناس، وإذا ما استطاع يكف أداه جاء يختار حتى يقول صلى الله عليه وسلم يا بذر وأن تكف أداك عن المسلمين، فهو صدقة تتصدق بها على نفسك. بعض الشرس يعجبني على الكلمة يقولون أن في سوق الأصباط جلس في بيت ما يخرج إلا للصلاة، قالوا لماذا ما تخاطب الناس؟ قال أنا أخشى أن أؤذيهم، والكلب العقور ما له إلا أن يربط. لأن بعض الناس إذا خرب يعني يؤذي الناس، إما يدخل في مشاكل إما أن يسب إما أن يلعن إما يفتح المشكلة. فأحسن يا أخي إذا ما يأتي من خير قال وأن تكف أذاك عن المسلمين فهي صدقة تتصدق مع نفسك، إن كان ما تصدق ولا تبدأ شيء. فأنا رجائي إخوان الإنسان إذا شاف أنه يؤذي الناس أن يبقى في محله ويصلي ويعود إلى مكانه. أيها الإخوة الكرام، أسأل الباري الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، أن يتقبل مني ومنكم وأن يجمعنا بهذا الملأ والرعيل الأول المبارك البار في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم اجبر قصرنا واستر خلانا واغفر زلالنا واجبر عيلاننا يا رب العالمين. اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم بيض وجوهنا من تلقى وجوه تسود وجوه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي المعصوم وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجهم الدين ووفقنا لاتباعهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.